إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الأحبة، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا نزلت بأحدهم مصيبة أو ألمت به كارثة أو شكى من ضر في ماله أو نفسه أو ولده، رجع في ذلك إلى نفسه وعاد باللائمة على شخصه وقال: لا بد أني قد أذنبت ذنبا، لا بد أني قد اقترفت جريمة، فعاقبني الله، لا بد أني قصرت في حق الله، لا بد أني فرطت في جنب الله، ربما ظلمت عبدا من عباد الله، ربما ضيعت فريضة من فرائض الله، انتهكت حرمة من حرمات الله. فسرعان ما يرجع إلى ربه ويندم من ذنبه ويقرع بابه تائبا مستغفرا لربه ويقول ما قاله أبوه آدم وأمه حواء حينما أخرج من الجنة: ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو شأن الإنسان المؤمن، إذا أصابه خير رد الفضل إلى الله وقال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا أصابه الشر لم يلم إلا نفسه ولم يتهم إلا شخصه، ملاحظا قول ربه سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. هذا كان شعارهم، هكذا كان شعارهم، وهكذا كان ديدنهم. هذا هو شأن المؤمن، أن يرد كل فضل إلى الله تبارك وتعالى، فهو صاحب الفضل والنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. وأن يرد كل شر إلى نفسه. فكان بعض السلف رضوان الله عليهم يقول إني لأرى شؤم معصيتي في سوء خلق امرأتي ودابتي. يعني إذا تعاكست علي امرأتي أو شردت علي دابتي، يقول: لا بد أني قد ارتكبت ذنبا، فعاقبني الله، فهذا جزاء معصيتي. فكانوا رضوان الله عليهم يخافون من عقوبة المعاصي في الدنيا قبل الآخرة، ثم خوفهم من عذاب الله في الآخرة كان أشد. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة، وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن، وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن، يعني يدخل الجنة وأدخل في جنبه معه. يخاف رضي الله عنه على نفسه، وكان يمسك بلسانه، يدلي لسانه ويلويه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، أي هذا لساني هذا هو السبب في هلاكي. يقول هذا وهو مبشر بالجنة رضي الله عنه. فماذا عسى أن نقول نحن حين نظل اليوم كله في هتك أعراض الناس ونحشي لحومهم والولوم في عوراتهم والطعن في علمائهم. وكان رضي الله عنه يبكي كثيرا، كان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباتوا، حاول ولم تصنع، ابكي، ابكي على ذنبك، وابكي على انحرافك، وابكي على معاصيك وما أكثرها. وكان إذا قام إلى الصلاة رضي الله عنه يسمع له شهيق من شدة خشية الله. ومرة أوتي بطائر فأخذ ذلك الطائر، أخذ يقلبه ويقول: ما صيد صيد ولا قطعت شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح، ما من شجرة قطعت ولا من طير اصطيد إلا بسبب قطعه للتسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذه الشجرة قطعت لأنها تركت التسبيح، وهذا الطير صيد لأنه ترك التسبيح. ولما احتضر، لما احتضر رضي الله عنه وجاءته الوفاة، قال لعائشة: يا بنيتي إني أصبت من مال المسلمين أهذه العداء وهذا الخلاف، إناء كان يشرب فيه وهذا العبد، فأسرعي يا بنيتي أسرعي به إلى ابن الخطاب، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يملك من بيت مال المسلمين إلا العباءة التي يلبسها والإناء الذي يشرب والإناء الذي يشرب فيها والعبد الذي يساعده ويخدمه، وهو خليفة رسول الله يتولى شؤون المسلمين، ثم يخاف أن يعاقب على ذلك فلا يهدأ له بال حتى يرد كل ذلك إلى بيت مال المسلمين. قارن هذا، قارن هذا أخي الكريم مع ما يصنعه العرب بأموال المسلمين، قارن هذا مع ما يصنعه العرب بأموال المسلمين بعدما فجر الله الأرض من تحت أقدامهم بالذهب الأسود. ماذا صنعوا بتلك الأموال؟ هل حفظوها؟ هل أنفقوها في مشارع بلادهم؟ هل هيئوا بها فرص الشغل لشعوبهم؟ هل نموها في بلادهم؟ كلا ثم كلا، إذ لا أمان عندهم في بلادهم، بل الأمان عندهم بل الأمناء عندهم هم الكفار، والخونة عندهم هم إخوانهم وأبناء جلدتهم. لذا أودعوا تلك الأموال المتراكمة في صناديق الكفار، ولعبوا بالملايير في بلاد الكفار، وسلموا الملايير لأعدائهم الكفار، وأقاموا المشاريع في بلاد الكفار، وأنفقوا الملايين في الخمر، في الخمر والميسر والنساء، ضيعوا الأموال وضيعوا الحقوق، حق الله وحق عباد الله فضاع كل شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من علامة الساعة أن يخون الأمين ويؤمن الخائن، من علامة الساعة أن يخون الأمين ويؤمن الخائن. فأين مراقبة الله؟ أين الخوف من الله؟ أين الخشية من الله؟ ولذا قال بعض العلماء، إذا كان الله قد حكم في الدنيا بقطع يدك في سرقة 3 دراهم، إذا كان الله قد حكم بقطع يدك في 3 دراهم، فماذا تكون عقوبتك في الآخرة في سرقة الملايين والملايير؟ قيل للحسن البصري، رضي الله عنه: نراك كثير البكاء. قال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. نسأل الله العافية. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة خوفه من الله قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه في بيته، وقال لابنه وهو في سياق الموت، قال لابنه: ويحك، ضع خدي على الأرض، عساه سبحانه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر الله لي، ويل أمي إن لم يغفر الله لي 3 مرات. ثم قضى ولفظ أنفاسه رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقوم الليل فيمر بالآية فيختنقه البكاء، فيبقى في البيت أياما ويعاد، يحسبونه مريضا، حتى كان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من كثرة البكاء خشية من الله سبحانه وتعالى. هذا وهو مبشر بالجنة، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر، من عمر، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر. وكان القرآن ينزل على لسان عمر، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، والحديث صحيح. ولما كان على فراش الموت قال له ابن عباس يطمئنه: نصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل بك وفعل. فقال رضي الله عنه: وجدت أني أنجو لا أجر ولا وزر، لا لي ولا علي. وهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، ويقول كان يقول لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصيرا. هذا وهو رضي الله عنه مبشر بالجنة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتستحي من عثمان. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان رضي الله عنه. وكان يسمى ذا النورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ببنتين، زوجه رقية، فلما توفيت زوجه أم كلثوم، فلما توفيت قال صلى الله عليه وسلم والله لو كانت لي 100 بنت لزوجتهن عثمان، أي كلما ماتت بنت زوجته بأخرى حتى أنتهي إلى 100. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان كثير البكاء، كان كثير الخوف من الله، كان رضي الله عنه يشتد خوفه من اثنين، بل يشتد خوفه من اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن سبيل الله، فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا، يقول رضي الله عنه، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة قد أسرعت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكان رضي الله عنه يناجي الدنيا، يناجي الدنيا ليلا وهو قائم بين يدي الله يصلي وهو يبكي ويقول يا دنيا، يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، غر غيري، قد أبنتك ثلاثا، قد صلتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير. من قلة الزاد علي رضي الله عنه يتأوح ويتأسف ويتحصر، من قلة الزاد وبعد السفر وخشية الطريق. يقول هذا وهو رضي الله عنه من المبشرين بالجنة أيضا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. ولما استعصى فتح خيبر وطالت مدة الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاه علي بن أبي طالب. هذه إخواني نبذة يسيرة من حياة هؤلاء الأبرار الخلفاء الراشدين الذين هم أشرف الناس وأكرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نبذة من حياتهم ومراقبتهم لله وشدة خوفهم من الله وخشيتهم من عذاب الله. مع هذا كله نجد بعض المغرورين المخدوعين نجده يطلق العنان لشهواته وإشباع نزواته، ويستدل على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كثيرا ما سمعت بنفسي من بعض الوعاظ، بل وقرأتها في بعض الكتب، سمعت وقرأت هذه الآية يقولون عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى، يقولون في تفسير هذه الآية كذبا وزورا، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون في الجنة وأحد من أمته في النار، ولو فعلوا ما فعلوا، ولو ارتكبوا ما ارتكبوا، ولو ظلموا، ولو فسخوا، ولو سرقوا، ولو خانوا، ولو قامروا، ولو جاروا، ما يخافون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أرضى وواحد من أمتي في النار. هكذا يكذبون على رسول الله. فأقول هذا جهل فادح وكذب واضح، بل هذا من أقبح الجهل وأبين الكذب على الله ورسوله. فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، والله سبحانه يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمفسدين والمصرين على الكبائر. فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يرضى بما لا يرضى به ربه تبارك وتعالى. ومن المغمورين، بل وقول ومن المغرورين والمخدوعين. وحسبي هذا لطول الكلام، ولكون الناس لهم أعمال والوقت ضيق، فنختم. اللهم نجينا برحمتك من النار، اللهم نجينا برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، كعادتنا نقدم بعض النصائح لأخوات المؤمنات. ومن الوصايا التي أقدمها الآن أقول: أختي المسلمة، أوصيك بطاعة الزوج، أوصيك بطاعة زوجك، إن طاعة الزوج من طاعة الله. ففي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتته امرأة في بعض حوائجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات بعل أنت؟ أي أمتزوجة أنت؟ قالت: نعم. قال لها: كيف أنت له؟ ما موقفك منه؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر في طاعته وخدمته. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه النسائي وغيره. فالجنة والنار بالنسبة للمرأة هي من عند الزوج، فإن هي بذلت جهدها في طاعة زوجها وخدمته نالت الجنة، وإن هي عصته وإن هي عصت زوجها وتمردت عليه وعاكسته وأطلقت لسانها عليه لحقها غضب الله وكانت من أهل النار. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فذات الزوج عليها مسؤولية كبيرة، ذات الزوج عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها، إذ معصية الزوج من أفظع الجرائم والله، من أفظع الجرائم التي تكسب سخط الله، كما أن طاعة الزوج من أعظم القرب التي تكسب رضا الله. وتستطيع المرأة الموفقة أن تصل إليها بألطف الأساليب، لأن الزوج ما يريد من زوجته مالا ولا عملا شاقا، وإنما يريد منها بسمة، يريد منها كلمة طيبة، يريد من زوجته وجها بشوشا، يريد منها رائحة جميلة، يريد منها ثوبا نظيفا، يريد منها طعاما لذيذا، يريد منها إذا نام أن يجد الهدوء والراحة والطمأنينة، يريد منها الاستجابة كلما أراد أن يقضي وطره منها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ثبت محبتك في قلوبنا، اللهم قوي إيماننا ونور بالإيمان قلوبنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ومن عبادك الصالحين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وخصوصا في الشيشان وفي داغستان، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم دمر الشيوعيين، اللهم دمر الملاحدة، اللهم دمر الشيوعيين، اللهم اهزم الشيوعيين، اللهم اقمع الشيوعيين، اللهم اقتل الشيوعيين، اللهم شمل الشيوعيين، اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.